بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاؤها، فلا يصح اكتراء بستان لثمرته. يعني هو قال في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في التعريف، تذكر في التعريف تعريف الإجارة كيف قال في التعريف؟ قال بتضمن، قال تعريف الإجارة في منفعة غير متضمن لاستيفاء عين قصدا، قال في منفعة غير متضمن لاستيفاء عين قصدا. قال: خرج بهذا القيد، بهذه العبارة، ما إذا كان العقد يتضمن استيفاء العين. هي الإجارة استيفاء منفعة، الإجارة عبارة عن تمليك منفعة واستيفاء هذه المنفعة من قبل المستأجر. أما إذا كانت الإجارة عقد، إذا كان عقد الإجارة على شيء يتضمن استهلاك أو استيفاء العين المستأجرة، ما يصح. قال: خرج بهذا ما لو مثلا ما لو كان يعني لو كانت الإجارة عبارة عن يعني إذا كانت تتضمن استيفاء العين ليس المنفعة، هذا لا يصح. ثم مثل له بقوله: كمن يؤجر بستان، فلا يصح اكتراء بستان لثمرته. يكتري بستانا يعني شجر بستان من نخل أو غيره، من عنب أو تفاح أو نحو ذلك أو رمان، يستأجر هذا البستان لثمرته، يستأجره لأجل الثمرة، يستأجرها لأجل الثمرة. طبعا الثمرة يعني استئجار الثمرة يؤدي إلى إيش؟ إلى أكل الثمرة، وأكل الثمرة يؤدي إلى استيفاء العين، استيفاء العين. لكن هو لو استأجر مثلا الأرض، استأجر الأرض للزراعة أو للانتفاع بها، أي وجه من وجوه الانتفاع، ومن جملة الانتفاع بها تبعا يعني انتفاعه بالثمرة التي على الشجرة. لكن إذا اقتصر استئجاره على الثمرة، يقول استأجرت منك هذا البستان الثمر الذي فيه، استأجرت الثمر الذي فيه، لا، هو له أن يبيعه أو يشتري الثمر الذي في البستان. أما أن يستأجر الثمر الذي في البستان ليأكله أو ليبيعه للناس ليربح عليه، ما يصح. نعم. لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا. لأنه تقدم معنا في أول الكتاب أن الإجارة تمليك منفعة، ومن ثم فالأعيان لا تملك قصدا، إنما بالتبع، يعني إنما تملك لأجل استيفاء المنفعة. أنت لما تأجر حينما تكري سيارة لإنسان، أنت تملكه السيارة حينما تكريه؟ لا، أنت تملكه المنفعة، لكن بتبعية استيفاء المنفعة هو يأخذ السيارة ويركبه، لكن هو لا يتملك، وإنما يتملك منفعته. وكذلك الدار، لو أجرت الدار لإنسان، هو يتملك المنفعة لا العين. لكن تملك المنفعة يتوقف على تسليم العين. إذا كيف يتملك المنفعة ويستفيد من الدار إذا لم يأخذ العين أو السيارة ليركبها؟ لكن هو ما قصد تمليك العين، إنما قصد تمليك المنفعة عن طريق تسليم العين. هذا معنى كلامه. إذا الأعيان لا تملك قصدا يعني مباشرة، إنما تملك لأجل استيفاء المنفعة منها. نعم. ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها. هذا قررنا المسألة من قبل أن تأجير البستان أو الأشجار لأجل الثمر لا يصح، قبل آنفا تقدم قبل قليل. قال لكن التاج السبكي عبد الوهاب صاحب جمع الجوامع وغيره من الكتب النافعة ومنها التوشيح، وهو التوشيح عبارة عن تعليقات على كتاب منهاج النووي، نقل عن والده السبكي اللي هو اسمه علي عبد الكافي السبكي الكبير الوالد، يعني نقل أن هو الابن عبد الوهاب تاج الدين نقل عن والده التقي السبكي أنه في آخر عمره أفتى بجواز تأجير البستان لأجل الثمرة، وقال هو يعني مثل ما واحد يأجر الدار لأجل إيش؟ لأجل السكنة، أو السيارة لأجل الركوب، أو الدار لأجل السكنة، أو الثوب لأجل اللبس. لكن طبعا هو في فرق بين هذه وهذه، لأنه استئجار الدار ما يؤدي إلى استيفاء المنفعة وتبقى الدار على حالها، بالنسبة للشجر يؤجر لأجل استيفاء المنفعة مع عدم بقاء عينها، يعني لأن الثمر راح يؤكل، هذا يعني استهلك. لكن السبكي قاسه على منفعة الدار، قاس منفعة الشجرة عن طريق أكل ثمرها، قاسه على منفعة الدار أو منفعة السيارة أو منفعة الثوب، فتكون فتوى للسبكي يعني، والسبكي إمام يعني مجتهد. نعم. وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة. صرحوا العلماء باستئجار عين أو قناة أو بئر، استأجر البئر لأجل انتفاع بمائه حتى يسقي منه زرعه. قالوا ما دام هذا يصح إذن أيضا استئجار الشجر لأجل ثمره يصح. نعم. قال في العباب لا يجوز العباب لابن المزجد اللي طبعوه قبل فترة، طبعته دار المنهاج 3 مجلدات، يعني هو لخص فيه الروضة وزاد عليها. نعم. قال في العباب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلاء. أيوة. هذا كلام صاحب العباب، قال أن يعني معناه أنه واحد ممكن يستعير الأرض لأجل الدفن، لكن تأجيرها لا، لأنه المعروف أن الإجارة لابد أن تكون لمدة معينة، الإجارة لابد أن تكون لها مدة معينة، يعني لو استأجر سيارة أو بيت لابد يحدد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين. طيب هو لو استأجر أرضا ليدفن فيها موتاه وحدد الأجل مثلا 4-5 سنين، ثم إذا انتهت المدة يسترجع صاحب الأرض، يسترجع أرضه لينتفع بها، ولكن الأجسام هؤلاء الموتى ما تبلى، ولا يجوز ما تبلى في هذه المدة، ولا يجوز نبشها، لأن هذا في نبشها هتكا لحرمة الأموات. ها. ولو تركت يعني بدون تقييد، يعني لو لم يذكر مدة معينة طيب بس أجر فقط، إنما أجر ولم يحدد مدة لا يصح أيضا، لأنه لابد أن تكون المدة معلومة. فبناء على ذلك لا يجوز تأجير الأرض لدفن الميت، لكن إعارتها يجوز. لو استعار أرضا ليدفن أحد أقربائه جاز، ويجب على صاحب الأرض على المعير أن يصبر، يعني ما يأخذ الأرض، مع أنه العارية عقد جائز ليس بعقد لازم، يجوز استرجاع العارية متى ما شاء صاحبها. لكن لما قال له أنا أريدها لأجل دفن الميت ورضي، معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يرجع حتى يبلى الميت. شوف بعد 20-30-50 سنة، أي نعم، لأن المعير راض بما يترتب على العارية، وهنا يترتب عليها أنه لا يجوز استرجاعه حتى يبلى الميت. كذلك قالوا مثلا في عارية دار لأجل أن تعتد بها امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لا يجوز للمعير أن يرجع حتى تنتهي العدة. إذن هنا في العارية يجوز إعارة الأرض للدفن ولا يجوز إجارتها للدفن. نعم نعم. ويجب على مكر تسليم مفتاح دار لمكتر. طبعا هو كيف ينتفع المكتري أو المستأجر، كيف ينتفع؟ لابد أن يستلم المفتاح، فلا بد أن يسلمه المالك المفتاح حتى ينتفع، نعم، حتى يسكنه. نعم. إلا إذا كان عنده نسخة ثانية، يعني المهم أن يسلمه المفتاح بحيث يستطيع أن ينتفع المستأجر بها. نعم. ولو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده. ولو ضاع المفتاح، مفتاح السيارة أو مفتاح البيت الذي بيد المكتري، وجب على المكري المالك يعني أن يعطيه نسخة ثانية. والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت، أما غيره فلا يجب تسليمه، بل ولا قفله كسائر المنقولات. قفله كسائر المنقولات. أيوه. والمفتاح إيش قال المراد بالمفتاح هنا؟ الغلق، ها؟ وهكذا قال؟ نعم. الغلق يعني الحديدة التي تثبت في الباب، وليس المراد هذا السويتش، هذا المفتاح هذا، لأنه هذا ممكن تغييره، يمكن يغير الأجزاء الثابتة يعني. هذا أيوه. أما هذا يسلمه، قد يكون لأنه هذا منقول، هذا له براغي، ممكن واحد يفل البراغي ويأخذه معه، لا يعطيه إياه، ولكن لا يجب عليه أن يسلمه نفس المفتاح هذا الذي يفتح عليه، لأنه بإمكانه هذا المستأجر أن يفصل عليه مفتاح. وكذلك إذا كان القفل منقول، قفل خارجي براني مثل الأقفال القديمة يشتروها من الدكان، قفل هكذا يعني من برا، يعني لا يثبت في الباب، إنما بحلقة أو زردة حديد يعني توضع مثل الأقفال القديمة، هذا من منقولات، هذا يستطيع المستأجر أن يأتي بقفل وسكر على حاله من يجيب القفل المسوك. وعمارة طبعا بالنسبة للدار، لكن بالنسبة للسيارة هذا ما يروح يغير مكان المفتاح، يصعب هذا لاصق فيها من جملة، فبعد عليه أن يسلم المفتاح نفسه. نعم. وعمارتها كبناء وتطيين، وعليه أي على المكري العمارة، إذا كان قد انهدم منها شيء عليه أن يعيده المالك، وتطيين وصبغ إذا كان تحتاج إلى صبغ، وكاشي إذا كانت تحتاج إلى كاشي. نعم، هذه كلها على المالك، على صاحب الدار. وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع باب وإصلاح منكسر. كسر الباب وانكسر دريش الشباك على صاحب المالك يعني أن يصلح ذلك. وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه، بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي. أيوة، ويقول يعني معنى وجوب ذلك على المكري أي المالك مو معناه أنه مثلا لو تأخر يومين ثلاث أسبوع ما عمل هذه الأشياء يأثم، لا، لكن هو من حق المستأجر يطالبه بهذا، فإن استجاب المالك وأصلح الدار، أصلح الباب، أصلح المنكسر كان بها، وإن أصر أو طنش يعني مثل كما يقال ما التفت أو ما طل، فللمستأجر الفسخ، فسخ عقد الإيجار، قل أنا بطلت وأنا خذ دارك يعني أو خذ بيتك ويترك الإيجار. يعني شيخنا هذه الأجار أصبح يعني أنا أجر البيت مع صيانته، الصيانة الآن في وقتنا الحالي مكلفة يعني بسبب الاستعمال الأبواب والحنفيات والمغاصب، ولو هذه مكلفة يعني ولو مكلف هو يأخذها، يأخذ أيضا المستأجر يدفع مقابل فلوس، فطبعا هو يعني في قطع استهلاكية ماشي المغاسل الأبواب الكذا كلها إذا استهلك طبعا تتلف يعني مع طول الوقت تتلف. نعم. لكن على المكري أو المالك أن يصلحها الأول بالأول، إلا إذا كان المستأجر متعدي أساء، كسره هو عمدا، كسر المغسلة ولا كسر الشباك ولا الباب، لا، إذا كان متعدي يضمن هو. نعم. نعم. فكما بينته بقولي فإن بادر وفعل ما عليه فذاك. فإن بادر المالك يعني استعجل لما طالبه المستأجر قال اصلح هذه، قال حاضر وبادر، فذاك يعني أمره واضح بين ظاهر. نعم. نعم. نعم. وإلا فللمكتري خيار إن نقصته المنفعة. وإلا إذا ما بادر المالك بإصلاح ما فسد من العين المستأجرة، فللمكتري للمستأجر الفسخ، فسخ الإجارة. فكان مثلا هو مستأجرها شهر ومضى نص الشهر وما يقول يبا خذ قيمة نص الشهر ونص الشهر الآخر أنا ماني أعطيك إياه لأنك أنت ما أصلحتها، إلا إذا كان الفساد يسيرا يعني ما له قيمة، قد يكون المستأجر يريده من باب الرفاهية يعني مثلا حاجات بسيطة يعني ما هي يعني خارج أنه ما تسوى أنه يترك يعني. هو ذكر قال إيش إلا إيش إن نقصته المنفعة، وإلا للمكتري خيار خيار إن نقصته المنفعة، إن كان هذه المنفعة اللي فاتت وأصر المالك أنه ما يصلحها تنقص من الاستعمال، يعني مثلا حنفية انكسرة ما مثلا مغسلة هاي تنقص، مثلا باب شباك، أما إذا كانت أمور بسيطة يعني ما تنقص المنفعة، وممكن أن يعني يمكن أن المستأجر يسكن ولا يتأثر بفقد هذا الشيء، ما هو ضروري يعني ليس من الضروريات، لا، في هذه الحالة يطالبه فقط ولا يفسخ. نعم. هل للمستأجر شيخنا أن يخصم مثلا بعض الأجار؟ لا، كسرة حنفية مثلا أنا أصلحها؟ لا لا، في الأجار نهاية الشهر والله 10 دنانير. لا لا، ليس للمستأجر أن يصلح على كيفه ويخصم من الأجرة، إنما بمراجعة المالك. نعم. إذا قال له يا أخي أنت جيب الحنفية ولا الحوض ولا الحمام ولا المغسلة وصلح وشوف إيش قد يعني استهلكت، نخصمها من الإجراء أو تخصمها من الإجراء بإذن الله، لابد أن يكون بإذن المالك. نعم، لكن ما لها أن يخصم؟ لا، ليس له أن يخصم هكذا، أن يصلح ويخصم بدون إذن المالك. نعم نعم. وعلى مكتر تنظيف عرصتها، أي الدار؟ المكتري يعني المستأجر الساكن، عليه تنظيف العرصة من الأوساخ. العرصة يعني هي مثل أنتم عندكم في البناء القديم في حوش داخل البيت، يكون البيت يعني مثلا مربع أو غير مربع وفي أرض فضاء، يعني حوش داخل البيت، هذه هي العرصة. الحوش قد يكون يعني هو أشبه بالحوش، مرات يكون محوط أو مربع، يكون الدور حوله يعني، أو الدور حوله يعني، أو حتى أمامه مثل الحوش. هذا تنظيفه على من؟ على المستأجر، ما هو على المالك. نعم. وعلى مكتر تنظيف عرصتها، أي الدار، من كناسة وثلج. يعني إذا وقع عليها ثلج أو وقع فيها أوساخ، كناسة يعني وأوساخ، من يخرجها وينظفها؟ المستأجر. نعم. والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء. هاي العرصة كل بقعة يعني فضاء واقعة بين الدور ليس فيها بناء، يعني مفتوحة من فوق، هذه تسمى عرصة. نعم. وجمعها عرصات. عرصات، نعم، سواء كانت وسط البيت أو على طرف. نعم. وهو أي المكتري أمين على العين المكترات. طبعا المكتري يده على العين المكترات، يد المكتري أو المستأجر على العين المكترات يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي. نعم. أمين على العين المكترات مدة الإجارة إن قدرت بزمن، إن قدرت بزمن مثل سنة سنتين، هي في يده أمانة، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل. أيوة. طبعا هي الإجارة إما أن تقدر بمدة كاستئجار الدار مثلا إلى سنة سنتين مثلا، وإما أن تكون الإجارة عبارة عن عمل يقوم به المستأجر مثلا، يقوم به كأن أي خيط الثوب، يبني البناء، يبني البناء، يعني هذه تقدر بالعمل عادة. قل مثلا خياطة الثوب، استأجرتك لتخيط هذا الثوب بكذا، تبني لي هذا البيت من دورين ثلاثة أربعة مثلا وجاء بكذا، هذه إجارة تسمى إجارة، تقدر بالعمل لا بالمدة، لأنه ما نقدر نحدد. حتى قالوا ما يجوز واحد يحدد أن يقول استأجرتك لتخيط هذا الثوب هذا اليوم، لأنه يمكن ما يستطيع، أو لتبني هذه الدار تبني لي خلال شهر، لا، هي الإجارة إما أن تقدر بمدة أو بعمل. أما أن تجمع بين الاثنين، أن تقول استأجرتك لتبني هذا البيت مواصفاته كذا وكذا في كذا في خلال شهرين أو ستة، هذا لا يصح، كما يفعل الآن بعض الناس يشترطون على ال، وفي شروط يعني يسمونها غرامات بعد التأخير. إيه، وقال إذا تأخر يترتب. عند الشافعية ما يصح، لكن ممكن هذا له متسع في مذهب الحنابلة حيث يتوسعون في الشروط عندهم، لكن عند الشافعية إما أن تقدر الإجارة بمدة أو بعمل، ويبطل الجمع بينهما. إن قدرت بمدة أو عمل قد علم، وجمع ذين أبطل، أو جمع ذين أبطلي. نعم. شيخنا، ولا يجوز لنا مثلا إذا تعاقدنا مع إنسان أن مثلا لعمل شبابيك مثلا للمنزل، إيه؟ هو مثلا قال أنا بعد شهرين، يعني بعد شهرين أكمل، بس هو ما التزم بالشهرين، فيروح له مثلا إنسان يقول لها خلصت أو كذا، أو يجوز له يراجع له بهالشيء هذا؟ إيه، لا إيه، طبعا يحث عليه، يقول خلصني يعني أنا مضطر أخلص يعني. إيه نعم، إيه لا إيه. من حقه يعني، لكن ما يحدد له، يقول يقول له أنت قلت لي شهرين أخلصك وأنت ما خلصتني للحين، يعني ماذا أن يحدد، يقول له استأجرتك مثلا تعمل لي هذه الشبابيك بكذا مبلغ خلال شهر، يعني حدد له المدة، يعني يمكن يخلص قبل أو بعد، ما يجوز حد عليه. لكن إذا قال أنا مضطر يعني قدر إمكانك تخلصني جزاك الله خير ويحثه، وليش اليوم ما جيتنا وما عليش، لكن أن لا يشرط هذا في العقد. نعم. وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما كان، قال قبلها شوي قال أو وهو أي المكتري أمين على العين المكترات مدة الإجارة إن قدرت بزمن، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل. وكذا بعدها ما لم يستعملها استصحابا لما كان، وكذا بعدها يعني بعد المدة، يعني مثلا انتهت مدة الإجارة وحتى الآن صاحب مثلا كان صاحب السيارة وصاحب البيت غائب ومدة الإجارة انتهت وينتظر حتى يجي صاحب حتى يسلمها، يعني أيضا يكون أمين في هذه المدة التي تكون بعد انتهاء مدة الإجارة، يعني طوف شهر أقل أكثر هو أمين عليها، وليس له أن يقول انتهت مدة الإجارة أنا ما لي شغل، يعني حتى لو يعني لا، هو أمين إلى أن يشهر استصحاب للحل، لأنه هو كان قبل نهاية المدة أمين، فيبقى أمين إلى أن يسلمها لصاحبها. ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته، لأنه هو لو كان المستأجر يلزمه أن يرد العين المستأجرة بنفسه ومؤنة الرد تكون عليه، لقلنا له أنت عليك أن ترد العين المستأجرة بمجرد ما تنتهي المدة، نعم، ومن ثم لو بقيت عندك وتعيبت تضمن. لا، ولذلك لا، هو الواقع لا يلزمه. من الذي عليه مؤن الرد؟ المالك هو الذي يدفع مؤن الرد، المستأجر ما يدفع المؤن التي تترتب على الرد، ما دام ما يدفعها إذا تبقى يده مواجب عليه يسلمها هو ويدفعها، يدفع ويصرف عليها مؤنة ترجيعها إلى أو تسليمها إلى مالكها، هي ليست عليه، إذن يده يد أمانة إلى أن يسلمها حتى لو انتهت المدة. نعم. بل لو شرط أحدهما عليه فسخ العقد فسد، بل لو شرط أحدهما عليه فسد العقد. يعني لو شرط المالك على المستأجر أن يرد العين أو أن مؤنة الرد عليه فسد العقد. وإنما الذي عليه التخلية كالوديع، وإنما المستأجر عليه أن يخلي بين العين المستأجرة وبين صاحبها، يقول ترى أنا خلاص أنا انتهيت وانتهت المدة وهذه أخرجت عفشي إذا كان أو هذا مفتاح السيارة، خذ هاي سيارتك، هذا الواجب على المستأجر، أما أن يردها إليه أو إذا لا ما له شغل. شيخنا يعني لو أجر إنسان سيارة من حولي وبيته بالجهرة واستأجرها من حولي ويقول له بعدين تعال هذه سيارتك في البيت، هذا انتهيت قدام الباب ما له شغل، أيوة هذا اللي عليه، ما عليه أكثر من هذا، يروح صاحبها ما يروح يتأخر يروح يستأجر سيارة مشان هو حر. لا لا، ما المستأجر ما رأي العارية، نعم العارية رد، أما لا الإجارة لا. كالوديع، كالوديع لما تودع عند إنسان حاجة، الوديع أو الأمين أو المدعي له واجب هو يردها إليك؟ لا، أنت تروح تأخذها منه، لكن الوديع عليه أن يخلي بينك وبينه. ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية، فيلزمه إعلام مالكها بها أو الرد فورا وإلا ضمنا. والمعتمد خلافه. هذا السبكي هكذا اجتهد قال يلزمه أن يعلمه، بل شي كان ناسي يعني المالك، أنه يمكن واحد المالك عنده حاجات كثيرة مأجرها للناس، سيارات عمارات، فربما ما يتذكر يعني. فعلى هذا رأي السبكي طبعا هو ضعيف يعني. قال صحيح أنه لا يجب عليه أن يردها أو ما، ولكن عليه أن يعلمه على الأقل، يقول ترى انتهت مدة الإجارة، تعال خذ سيارتك أو استلم شقتك مثلا. لكن قال هذا الرأي مرجوح يعني ليس بصحيح، ضعيف. نعم. وإذا قلنا بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية، نعم، فقضيته أنه لا يلزمه إعلام المؤجر بتفريغ العين، بل الشرط ألا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها. يعني إذا قلنا مشينا على الأصح وأنه وهو أنه لا يجب عليه الإعلام، إعلام المالك بأنه قد انتهت المدة، إذا مشينا على الأصح فعليه أن يخليها، يخلي بينه وبينها بحيث لا يستعملها. ما يقول ما دام هو مو جايني أبقى أركب السيارة أو ساكن البيت حتى يأتيني، لا، عليه أن يفرغ البيت وأن يترك السيارة ما يركبها. إيه نعم، وإن كان ما عليه الإعلام لكن عليه التخلية. نعم نعم. وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا، يعني إن شاء يقفل أو لا يقفل، المهم يترك الدكان، يعني يخلي الباب مشرع ويمشي، حب يقفل يقفل، لما يشيل يحمل المتاع والذي فيه وأثاثه وبضاعته الحانوت يعني دكان يعني. وش قد يسرق يعني البيت بعد؟ لأنه شو يسرق ما دام ما في شيء، لأن البضاعة هي للمستأجر وقد حملها وترك البيت فاضي، فإن شاء أغلق الباب أو لم يغلق، طبعا هو إن أغلقه فحسن، لكن لا يلزم بهذا. نعم نعم، مو واجب عليه سكر الباب. لكن قال البغوي لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة هذا وأجرة المثل للشهر الثاني. إيه هذا يعني هذه فائدة ذكرها البغوي، واستأجر دكان حتى يفتحه مثلا البيع والشراء، فأغلق باب الدكان ومضى الشهر الأول ما استعمل ولا باع ولا اشترى ولا أدخل في بضاعة أيضا حتى، ومضى شهر ثاني وجاء بعد الشهر الثاني، يدفع المالك صاحب الدكان يدفع آجار شهرين، شهر هذا المتفق عليه والشهر الثاني لأنه فوت عليه منفعة شهر، والمفتاح ما سلموا للمالك، المفروض يسلموا للمالك. وش الفرق بينه وبين الله؟ لا هذاك أغلق يعني، لكن يسلم إليه المفتاح في المسألة الأولى، لكن هذا أغلق وما سلم إليه المفتاح. قال شيخنا في شرح المنهاج وما حجر يعني، وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه، يعني قوي ابن حجر، يقوي رأي البغوي لكن في الغيبة. احنا قلنا إذا غاب أو سافر المستأجر، سافر شهرين، هو استأجر الدكان شهر واحد، يدفع للمالك أجرة شهرين. لكن يقول إذا كان المستأجر موجود في البلد، يعني أقفل الباب باب الدكان ولكنه لم يسافر مو غائب ومضى شهرين، هل يدفع أيضا أجرة الشهر الثاني للمالك مع أنه لم يسافر؟ لو سافر الأمر واضح قال متجه، لكن لو فرضنا أنه لم يسافر المفروض ما يدفع، لأنه هو صحيح أغلق ولكن لماذا لم يطالبه المالك بالمفتاح ويقول هات المفتاح مشان أجر المحل. نعم. ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. أيوة، لو استعمل المستأجر العين، يعني السيارة استأجرها شهر وانتهى الشهر واستمر اشتغل عليها، استمر شهر آخر مع أنه هو ما استأجر إلا شهر واحد، لزمه أجرة الشهر الثاني حتى لو ما حصل بينه وبين المالك عقد جديد أو اتفاق، لأنه هذه يعني ما يجوز يستعملها بدون شيء، يعني بدون مقابل، لا لابد من الأجرة. نعم. كأجير فإنه أمين ولو بعد كذلك الأجير، كذلك الأجير يعني تستأجرت إنسان ليعمل عندك مثلا أسبوع فقط، حددت أنه تشتغل عندي مثلا أسبوع بكذا، استمر عندك مثلا أسبوعين أو شهر كامل، أيضا عليك أن تعطيه أجرته زائد على الأسبوع يعني. نعم. ولو بعد المدة أيضا. أي نعم. فلا ضمان على واحد منهما. ولو تعيبتها، قال إيش؟ ولو إيش؟ كأجير فإنه أمين. أمين. ولو بعد المدة أيضا. وهذا طبعا أمين، يعني هذا الشخص الذي استمرت عنده العين المستأجرة شهر ثاني آخر، قلنا يدفع الأجرة وهو أمين أيضا، ما يضمن إلا بالتعدي. نعم. فلا ضمان على واحد منهما، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت، أو اكتراه لخياطة اكترى دابة سيارة لينتفع بها ولم ينتفع فتلفت خربت قامت المكينة كما يقال. نعم. إيه نعم. أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه، أو صبغه أو فتلف، فتلف الثوب فلا يضمن، فلا يضمن. نعم. سواء انفرد الأجير باليد أم لا يضمن الأجير في هذه الحالات، ما له شغل، هو استأجر السيارة وخربت السيارة ما يضمن. نعم. وكذلك لو استأجر الخياط لخياطة الثوب فاحترق الثوب يأخذ أجرته، ما له شغل. سواء انفرد الأجير باليد أم لا، يعني سواء الأجير انفرد بأن كان وحده يخيط أو كان معه أجراء آخرين مثل إيش العمل المشترك يعني. نعم. كأن قعد المكتري معه حتى يعمل، حتى لو كان المكتري جالس معه ليعمل، أو أحضره منزله ليعمل، أو جابه على البيت مشان يعمل له حاجة، باب أو شباك أو يخيط له ثوبا مثلا وتلف، ما تسقط أجرة الأجير إلا بتقصير، لا يضمن ولا تسقط إلا إذا كان طبعا تلفت بإهمال من الأجير، هذا يضمن. كان ترك المكتري الانتفاع بالدابة، المكتري يعني المستأجر ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب، بس فتلفت بسبب الترك، ترك الانتفاع بها، يعني لو مشتغل عليها ما سرقت مثلا أهملها كانهدام سقف اسطبلها عليها في وقت مثلا لو انتفع بها فيه عادة أخذها سلمت، أخذ الدابة وأغلق عليها الاسطبل ولم يخرجها لا ليل ولا نهار ثم انهدم الاسطبل، هنا انهدم عليها على الدابة، هنا يضمنها المستأجر. لماذا يضمنها؟ لأنه لو أخرجها واشتغل عليها وانهدم الاسطبل ما تكون هي خارج الاسطبل تنجو يعني ما تتلف، هو سبب انه سبب تلفها انه ابقاها في الاسطبل حتى انهدم عليها الاسطبل، لذلك يضمن. وكأن ضربها او اركبها اثقل منها، او ضربها فتلفت اثناء الضرب، او اركبها شخص اثقل منه، يعني هو مثلا وزنه مثلا 70 كيلو وأركبها واحد 100 كيلو فتلفت أيضا يضمن لأنه تعدى. وين أنت؟ ما في موقف. ولا يضمن أجير لحفظ دكان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.